ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فاني اعتذر لكم عما قاله اخونا الحبيب الشيخ سيد حسين، وكيف تستطيع ليس روحاً، حاولت أحل كثيراً لكن عجلت أحل كما أقول هو صحيح. الله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يجعلني خيرا مما يظنون ويغفر لي ما لا أعلم. درسنا هذا المساء هو هم أحمله إليكم، والحقيقة هو هم تنوب به البلاد، لكنه على أي حال واقع أليم ومر. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحدث في غار حراء الليالي ذوات العدد كما تقول عائشة رضي الله عنها، حتى تجيئه الوحي، فرجع إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده، وقال الخليل على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا. وفي الروايه الاخرى وهي في بعض نسخ البخاري قالت كلا والله لا يحزنك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحرم الجن وتقي الضيف وتعين على نوائب الشر. ثم انطلقت به بذن عمها وراء بن نوفا، وكان امرأة تنصر وقرأ وكتب الكتاب العبراني. فلما قطع رجل النبي عليه الصلاة والسلام ما جرى له في غار حراء، قال هذا هو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى عليه السلام. ثم قال ليس لي فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجي هم؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي، ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي. اذا هذا العداء ظاهره صحيحه تدل على دعوه الرسل، هذا العداء الذي نعانيه اليوم نحن حلقه، ما نحن في من مضى الا كبقي في اصول نخل مراد كما يقول ابو عمرو بن العلاء، ما نحن في من مضى الا كبقي في اصول نخل مراد. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما جاء بدين الله عز وجل الاسلام قال له ورثته هذه الكلمه التي تعد من أفضل ما قاله الإنسان. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فخالف كثيرا من أعراف العرب، وخالف كثيرا من أهواء الجاهلين، ولذلك رموا عن فرض واحدة، وجاء يقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله مفلحوا. فأبت العرب أن تقول الكلمة، ورضيت أن تدخل في حروب دمرت اقتصادياتها، وقتلت أشرات الناس فيها، وسبيت النساء، وكان العرب حب غيره، كان العرب حب غيره، ورضى العرب بالدخول في هذه المراحل ولا يقول الكلمة. إذا فهموه، فهموا ما معنى لا إله إلا الله، وما معنى أن يقول الواحد منكم أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمد رسول الله. لو كانوا لا يقبلونها كسائر جماهير المسلمين اليوم لقبلوها، ولو الله على كلهم هذه الحروب المتطاوله فقدوا كل شيء في هذه الحروب، فقدوا انفس انواع الشجاعه، فقدوا العقول السبيله الجبراء، وفقدوا اموالا طائله كثيره، وفقدوا نساء واولادا واطفال كثيره. كل هذا وهم يصبرون على حد الغلاطم ونفذ الاراكب ونزول الصوارم والبلاء المتلاطم المتواتر، ولا يقول لا اله الا الله. لماذا؟ لان هذه الدجله معناها تلك الاجداد التي كان الناس يعبدونها، معناها توحيد الجسم حكم الا لله وما بين توحيد. كان العرب كما لا يقبل عليكم ان شاء الله تعالى يقرون بتوحيد الربوبيه، ولا يجحدون ان الله هو الذي خلق الكون ودبر ورزق وهو اللطيف الخبير، لكنهم اجروا ان يكون الها معبودا اجعل الالهه الها واحدا. ان هذا لشيء عجاب، وما هو العجاب فيه؟ تقرر بالرزق، تقرر بالقلب، تقرر بالتسبيح، تقرر بالاحياء، تقرر بالاماته. فمناسب جدا ان يتقرر بالالوهيه، تقرر بكل شيء، ويمكنون ان يكون الها. وجاء النبي عليه الصلاه والسلام بتقرير هذه الحقيقه وجعل ذلك مما اشار اليه انسا من الحروف المتطوله. فليس ما نفهم كلمه التوحيد كما فهمها ابو جهل. لو ان جماهير المسلمين اليوم فهموا كلمة التوحيد كما فهمها العرب الاوائل، حتى الذين نبوا على الكفر منهم لتغير واقع المسلمين. انت تقول وترسل خلف المؤذن يوميا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اشهد يعني الحرق، لأن الشهادة ضد الغيب. قال تعالى عالم الغيب والشهادة. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تقول أنا أرى، كأنك تقول أنا أرى. فإذا تحققت لدي هذه الرؤية فلا يستطيع قلبك ان يقوى على مشهد العصيان ابدا. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اوصني. قال اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من رجل من صاحب قومك. انت لا تجرؤ على ان تاتي بالفاحشه امام الله، انما العاصي يغلق الباب ويغلق النافذه ويحسن الغلق، فاذا شعر انه في مامل عقرب. وفي ان تستحي من الله كما تستحي من رجل من طريق الخوف. قد يكثر المرء على ان يعصي الله امام خالق مثله، لكن امام خالق لا. فأنت إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أنت تقول أنا أراك. والدين على ثلاثة أنواع: الإسلام، الإيمان، والإحسان. فالإحسان أخص من جهة نفسه، من جهة أهله، وأعم من جهة نفسه. يعني تخيل الإسلام والإيمان والإحسان في دوائر الثلاثة المتلاحمة. أكبر دائرة الإسلام، الدائرة التي تليها بالصغر وهي بداخلها الإيمان، الدائرة التي تليها وهي بداخلها الإحسان. فإذا خرج من دائرة الإحسان وقع في دائرة الإيمان، وإذا خرج من دائرة الإيمان وقع في دائرة الإسلام، وإذا خرج من دائرة الإسلام لم يبقى إلا الفضاء الواسع وهو الكفر. فكل معصر مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم وليس بمسلم، لا يشعر ان يكون مسلما. وكل مسلم لا يشترط ان يكون لا مؤمنا ولا محسنا. واذا قصرت الدائره كانت اخف من جهه اهلها واعظم من جهه نفسها. المقبول من جهه اهلها اخف لمن اقل الاخف، ولكن هو مؤمن ومسلم فهو اعظم من جهه نفسه واخف من جهه اهله. كذلك الايمان في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه مسلم من حديث ابن عمر ورواه شيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنهم قال: من احسان؟ قال: ان تعبد الله كانك تراه. هو ذا معنى اشهد، اشهد اي ارى. ان تعبد الله كانك تراه. ولكن ذلك متعذر، فعلى التنزل فانه يرى. ان عجبت ان تكون محسنا بغايه الاحسان كانك ترى ربا، ولمعتقد يقينا ان المرء اذا كان محسنا لا يقوى على العصيان ابدا، لا يقوى قلبه على العصيان. ويتامل الصيام، الصيام يحقق اكثر الناس مرتبه الاحسان. قال الله عز وجل في حديث الهلال: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ونحن نعلم علما ضروريا ان الصيام للعبد، بدليل انه اذا لم يقم عذب. الصيام للعبد ايضا، فلماذا خصص الله هذه السعيره وقال انه لي؟ الم يضر انت يوم شديد الحراره كمثل هذا الشهر الذي تلقاه وكادت عنقك ان تنقطع من العطش وانت وحدك في البلد والماء المفرز امامك وتحمل الماء وتقترب بالماء من جيرانك والماء من خلفك ومع ذلك لا تجد عطشك. لماذا؟ من المرأة في رواية الصلاة رواية الزكاة رواية الحج، لكن الصيام لا يستطيع أن يشرب مع وجود المقتضى اللي هو شدة العطش، ومع وجود المقتضى عن العصيان وهو الاستراحة وأن لا أحد معه، ومع ذلك لا يجرؤ على الشرب. هو ده تحقيق مرتبة الإسلام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا على سبيل التنزل، وأشهد أن محمدا رسول الله. معنى كلمة التوحيد الذي كما أفرد ربي بالعبادة ولا أشرك به أحدا، كأفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، كما ان الله واحد لا شريك له بالعباده، النبي صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاتباع. واذا اتبعنا عالما بعده انما اتبعناه بقوله، فكل شيء راجع اليه بالحقيقه. واشهد ان محمدا رسول الله إذا وصل ترسل عن النبي صلى الله عليه وسلم من عالم ثقة من عالم الصحيح والضعيف، فتوهم أن الذي يأمرك الآن هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تحقق معنى أشهد أن محمدا رسول الله كأنك تراه، يعني في هذا الجمع الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون جمعا مباركا. قد يوجد في هذا الجمع من يلتقط خاتم الذهب او حبل الذهب، تدلني لذلك اما لوحده ايمان واما لجهله، وارجو ان لا يكون لدواء. المهم ان يجاب الذهب. فاذا قلت له الان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج على الصحابه يوما الحرير في يد والذهب في يد وقال: هاتان حرام على ذكور امتي حل لاناثها. فاقول له: ان كنت ذكرا تقلع ذلك، لأنه قال هذا حرام على ذكور أمتي. فتوهم وأنت تسمع هذا الحديث الآن أن الذي أمرك به هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يسعك أن تتراجع، أن تنفرد، أو أن تتخلف؟ ترجع الذهب أم لا؟ يا من تغرب الذهب الآن، لعلك واقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام الآن وقال اقلع عنك هذا. قل لي بأمانة أتقلع الذهب لو كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرك الآن؟ الذي أعتقد أنه سيقول نعم، فأقول له ما الذي جعلك تتضرب حتى لا ولا تقلع الذهب؟ ثم سمعت يا الحليم لأنك لم تحقق معنى الحلم، ما حققتها لو اعتقدت أنه هو الذي يأمر، ما أظنك تتخلف. وخذ هذا المثل العالي الذي رواه مسلم في صحيحه، أن رجلا كان ينزل خاتم ذهب وجاء مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راى الخاتم منعه نزعا شديدا وطلعه على الارض وقال يعمل احدكم الى جره من نار فيضعها بيده. فلما هم الرجل ان ينصرف قال له بعض الجنود خذ خاتما لتكفك. قال ما كنت لاخذه وقد طرحه رسول الله. ما يقوله بعدما طرحه ارضا رغم انه يجوز له ان ينتفع به، ان يبيعه وينتفع به، لكن فرض عليه ان يمد يده وياخذه وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يا ذلك الكلام خلعت خاتمك بعد هذا الكلام بلا حدث؟ كنت عاطيا ووجعت، هذه منقره وهذه محمله، هذه هي الفكره الواجبه الى ان تلقى ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان نهاجر من هجر ما نهى الله عنه. انت مهاجر دين الله كل يوم، ما من معصيه تدعوها الى الله الا وقد تحقق لك رسم المهاجر وتنزل. انت مهاجر دين الله عز وجل، فاذا قلعت هذا الذهب احمد الله ان نفسك حيه، واذا لم تجر على قلع الذهب فابكي على نفسك. اشهد ان محمد رسول الله يعني ما من نقص يصلني على هذا النبي الكريم الا وهو اعظمه وابشره كما لو كان هو الامر به. وقد كان تقي الدين التركي رحمه الله كما في رسالته بيان قول الإمام المطلب لإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول من مسؤول عن إذا كان رجل مثلا بيتمذهب بمذهب من المذاهب المشهورة كان حنفيا كان حنفيا أو حنبليا أو مالكيا أو ظاهريا وكان المذهب على اختلاف الحديث، أيترك المذهب للحديث؟ قال نعم. طيب يكون مخالفا للمذهب، يعني هو ابن ابي وجاءه النص بثلاث من الشافعي فاخذ بالحديث وترك المذهب، اذا كده خرج عن توجيه الشافعيه. قال لا، لان الشافعي يقول اذا صح الحديث فهو مذهب. فلو ان الشافعي وقف على ما وقف لفرغ اليه، ثم قال واذا توحى احدكم نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له افعل كذا وكذا ايفعله ان يتكلم؟ ما اظن انه يدور. ورد الصحابه واربع الامثله في هذا الاجتماع، في هذا الاجتماع اجتماع النبي عليه الصلاه والسلام. وكان الواحد منهم شديدا حساسيه مره الحس، يعني ابن عمر رضي الله عنهما سئل مره عن اكل لحم الغراب حلال عن حرام، فاستدل على تحريمه بحجة عجيبة فقال من يأكل الغمار وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحصى. من الذي يصيب له ان يذكر الغراب والنبي عليه الصلاه والسلام سماه الاسد؟ هذا الحس العالي يعني يهيئ حياه هؤلاء حتى هذا الاسلام اسم يسر ان الحجاج بن يوسف الثقفي كان في مجلس في عبد الله بن عمر وثالث ابن عبد الله، فقال الحجاج لثالث: خذ هذا السيف وخذ هذا الرجل واضرب عنقه على باب القبر. فاخذ ثالث سيفه واخذ الرجل ووصل به الى الباب، ثم قال له الثالث: هل صليت الصبح؟ قال: نعم. قال: فخذ اي طريق شئت، اهرب منه. ثم رجع سالم الى الحجاج بسيفه، فساله الحجاج: قتلت الرجل؟ قال له: لا. قال: لم؟ قال: اني سمعت ابي هذا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. لا استطيع ان اجور على رجل في ذمة الملك، هذا في غناء الملك وفي دماء، ما استطيع. حتى اجمع المغادر والظلوم الذي احيانا تتلوه اشياء تلوم عن دين، يعني مرة ولو اغتصب على رجل ألم يجلوه فغضبوا على أخيه، أول ما غضبوا على أخيه هلموا له ومنعوا عضاءه من بيت المال وحلقوا على اسمه، حلقوا على اسمه حقوق القرية السوداء، كل ما يغضب على ذاته لموم يخلوه. فالرجل قال: أريد أن أكلم أبي. وقالوا للحجاج: قال: أيها الأمير، طلبت القبض على أخي فلم تجده فقبضوا عليه، وأنا مظلوم، هذا المدايق ومنعوا عطائي وحلقوا على اسمي. فقال له الحجاج: هيهات، أولم تسرع قول الشاعر: جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح ملالك الجر، وربما خذ بدمع عشيرة ولدى المقارب صاحب الدم جملة. فقال: أصلح الله الأمير، فإني سمعت الله يقول غير ذلك. قال: وما يقول الله؟ قال: قال الله تبارك وتعالى: قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده حينئذ نظلمه. فحينئذ اظهر الحجاج ثم نطق بيديه وقال: علي بفلان، وهو قائد الشرطه. فقال له: ابني لهذا جاره ومر له بعطاء واسكت له عن اسمه ومر مناديا ينادي ان صدق الله وكذب الشاعر. لا تطلع عين الغلتان، عين الظلوم غتوم، لكن كان يغد لناديه في الجنب. فيقول سالم: ان ابي هذا حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من صلى الصبح فهو في ذمه الله. فعقد عبد الله بن عمر وقال لابنه سيد، يعني ذكي بتسلم، سيد انما سميتك سالما لتسلم. هذا الشاعر: سميتك سالما لتسلم. كل شيء في حياة هؤلاء الصحابة كان يحركه الاتباع، كان يحركه الاتباع. فأنت إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله، يعني لا يصلك عنه كلام صحيح على لسان رجل امين ثقة الا وتعتقد ان هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما اظنك حينئذ تتخلف تخلع فيها القول ما تفعل هذا الكلام وكذلك تخلع الكذب ذهبا كانت او فضة. أما الفتنة على وجه الخصوص فلأنها من شعائر النصرانية وليست من دين الإسلام، الجبلة لها خصوص معروفة عند النصارى، ولذلك لما يكون خاطب يلبس جديدة دين اليمين لما يكون لما يتزوج يشرب الإيمان يبدأ يحط جبلة دين الشمال، ليه؟ لأنهم يعتقدون أن هذا الإصبع فيها خلق لطيف يكتب تحت الجلد، وهذا العضو الوحيد الذي يوصل من اليد الى القلب مباشره. فضغطوا على كتاب اسم المرأة على فكره الرجل واسم الرجل على فكره المرأة. طبعا من دفع الاسم ان هو لما يلبس الجلده بتاعته ويسمعها للداخل مرتاحه لهذا العضو ثم يعيش عليه ياخذ حنان على للقلب مباشرة يا رجل لم يفكر في امرأة إلا أن المرأة ليست تأمينا. لا لا لا لا أرحكم. يعني معنى هذا الكلام أن هو هذا العبد يأخذ من اسمه وينظر عليه ويأخذ الجوع والشحن إلى ليس في قبيله إلا هذه المرأة وكذلك الرجل. هذا تقليد أقران. لا يحل إلى جلد سجدنا خاصة ولا نهر ولا حليب ولا رقيق لأحد. الجلد لله. إذا لم تفعل ذلك فشهادتك راقصة، شهادتك راقصة بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كأي كلمة تقال. إلى شيء هام وهو أرض وكل ما يذكر عليه فرع عليه. السؤال الذي نسأل به إلى تقرير هذا الأرض، لماذا يخالف الناس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستطيعون فعله؟ يعني مثلا كثير من الناس الذين يحكمون بحرم الأرض وحكم اللحية الحرام بإجماع الأئمة الأربعة وجماهير أصحابه لم يخالف في هذا الحكم إلا من لا ينعقد الإجماع بدخوله ولا يخالف بدخوله، يعني وجود زي عدم. إنما الأئمة الأربعة وجماهير أصحابه على وجوب إعفائه. يا فلان لماذا لا تعفي عيالك؟ تقول والله الشغل وإرهاق وحلاقة الشغل. طيب أنت قد تكلف في عملك بما لا تصلح، عمل رهيب وإهانات وبهذاء العبد، ومع ذلك يعمل ليل التعب اعتقد النبي لم يكن بمثل هذه المشقة. ألا إن سنعة الله الغالية، ألا إن سنعة الله الجنة تظهر لي أنك تريد الجنة. فلن أنك تريد الجنة لماذا هانت عليك هذه المقالبة؟ الجواب وإن كان مرضا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، الجواب أنك أيها المخالف لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. جواب صحيح، ما دخل الله لأجل أنها حقيقة. محبته هنا صدق، فإذا زالت الكلية كفر المرء، فإن محبة لا تصدق قد تنقص إلى أدنى درجات الفقر. لو كان هذا الرجل محب فلما ترفع على مقالته، كيف نعرف إلى بطريق الحديث المحب لا يخالف حبيبه أبدا إذا صدقت محبته. المحب لا يرى في الدنيا أمرا إلا أمر حبيبه، ولا يرى نهيا إلا نهي حبيبه، ولا يرى قصدا جميلا في الدنيا إلا نسبها إلى حبيبه، ولا مصرفا إلا برأ منها حبيبه. يقول ابن نويرة له أخ اسمه مالك ابن نويرة، فكانه خالد بن الوليد وتزوج امرأته أيام قرب العزة، وكان مذنب شديد الحب لأخيه مالك، فلما قتله خالد رثاه محمد بأبيات ما قرأت لأحد أبياتا أو كلاما تفجع به على أحد مثلما قرأت لمحمد. أبيات تهز خالد وهو يرثي أخاه، تقول لقد لامني عند القبول على البكا رفيقي بإزرار الدموع الشرافيه، وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر الثوى بين اللوى فسد به، فقلت له إن الشجر يبعث الشجر فدعني فهذا كله قهر مالك، كأن لم يمت الدنيا إلا أقول كل قبر على وجه الأرض هو قبر رأيه، كل القبور اللي على وجه الأرض قبر رأيه، لا يرى في الدنيا ميت إلا أقول. حتى قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذا الرداء قال يا مكمل لو أن أخي زيد بن الخطاب رضي بمثل هذا ما وجدت على فقره. ليعلوها الفئه الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى نوم النائمين وتعجير المعجرين ليس بمحب، ليس بمحب. لماذا؟ لان المحب كلما ناموه مضى، المحب كلما ناموه مضى. يقول الشاعر يغص الشوق شقه في ضميري على بعد التناول خط زوري، ويوهمني تقول الذكر حتى تانس عند تفكيري سميري، الا تبعد فانك نور عيني اذا ما غبت لم تظفر بنوري. ثم شهد إذا ما كنت مسروعا لهجري فإني من سرورك في سروري. أنا مسرور من سرورك حتى لو كان سرورك على أشياء هو ذي الحب، هذا هو الحب. إذا ما كنت مسروعا لهجري فإني من سرورك في سروري. فإذا قال لك رجل يسألني لم تبني عن يضرب المثل اللي يقول أي واحد يحب التغيير عليه 20 سنة مثلا يقول لك امي، احنا نقول تلك تشاؤم قادر عسى عروس، يعني الحجاج كنت استقب لما عيد واثناء ايام فتنه عبدات الزبير ودخل عليها وبلغ 100 عام وتتعنت بحياة رجل الله يا زاد النطاقات، ابو حد يعير من الكلمه دي يا زاد النطاقين، عين واحد يعير يقول لك انت يا ابن الخطوب وفيه العيق إن زكاته ظاهر عنك عروس، يعني ما مثل هذا لا يعير المرء به. أنت إذا لبست يا بني هذا شرف لك، هذا شرف لك. بعض الناس يتركون متابعة النبي عليه الصلاة والسلام خشية المعرة، ومن هي المعرة؟ هذا الحب هو الأصل، وكل شيء يأتي بعده فرض عليه. إذا أحببت كما يقول المناظرون في المناظرات، لما واحد يستدل بدليل ضعيف ويأخذ منه حكما فرعيا يقولون له لا يستقيم الظل والعود أعود لا يستقيم الظل والعود أعود الدليل ضعيف سلكوا بما فوقا فإحنا بنقول المحبة هي العود وكل عمل يأتي على ذلك هو كالظل للعود فرع عليه كان من جواء نقص هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسم على صورة الزنزير ومع ذلك ولا دولة تدين بدين الإسلام استنكار الرسمية لهذا الذي جرى لأن هذا النبي لا يدين بدينه على الأرض لها مع أن عدد المسلمين ممن يتسمون بأسماء المسلمين على عجرهم وبشرهم مليار ولكن يجب ان يكون هناك جهنم واحد يمكن ان يكون هناك معاه واحد والسنارة كده مكتوب على شمائله ومكتوب تحت الرأس خذ. ايه هذا الكلام يا جماعة؟ يسبح الله ورسوله على مقام الجواز، لماذا لا يقبل اليهود الجميع المقام على هذا الرجل؟ لماذا لا يفعلون؟ سنوات طويلة يعتاد أن يسمع كلية الله على عز النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود لماذا لا يفعلون؟ احنا نعاني من نعمة جديدة ونعمة عظيمة هي السبب في كل ما نراه الآن. قرأت في ديوان الحماسة لأبي تمام مقطوعا منه افتتح له تمام الديوان نهبة. لو أننا كنا على مستوى هذه الأيام على الأقل أنا ما أظن أن رجلا على الكرة الأرضية يفكر أن يجوز لأحد المجرمين على الكرة. المقطوعة الأولى لاحظ العراء العمر. انا شاعر كان له مغلوب وتوقع واحد فحاول ان هو يجيب اللوب ولم يستطع. استنكر قبيلته كلهم رعفاء فانزل يقول متوجعا لو كنت من مازن من قبيله مازن يعني لم تتبع ابلي بن الرقيقة من زهر بن شيبان. اذا تقام لنصري مع ثوب قشر عند بحفيظتي انذ لوث الانا قوم اذا الشر ابدى نجديه لهم قاموا اليه سراسات ورحبانا لا يفعلون اطاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هذا يدلون للظلم أهل الظلم مغفرة وللنساء في أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواه من جميع الناس إنسان ورع آلف في غير محله يضرب الله يسامح ويضرب الله يسامح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اجاه عمر بن ابي حفص للمره الثالثه وعزى عنه بعد ذلك غضبانه اخذه فقتله وقال لا يلزغ المؤمن من جحر مرتين. هذا ليس بحزن وجاءت المقطوعه الثانيه لتوضح مثل هذا وهي نيابه الشعائر من قريب بن اليس يقول أبيات كان بينه وبين القوس أو معهد رعي الخصومة وعملوا قول طيب خلاص فلا أعمل القول لأن استخدمها جديدة ويتعامل مع بعض الجديد. فلما فتحوا صفحة جديدة إذا بالقوم لأنا بدأوا يقتلوا مرة ثانية. فأنزل هذا الشاعر هذه الأبيات قال فقدنا عن كان زهد وكل القوم إخوانه عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان صعدتها وصرح الشر يعني أراد صغير وعريان صغير. فلما صرح الشر من قبل هؤلاء وأمسى وهو عريان ولم يبقى سوى عدوان إناهم كما جانوا مشينا رجلة الليل غدا والنجم غصبان بضبط فيه توهين وتضييع وإدمان وصعد كاسم الجسد غدا والجق من هذا عبد السلام المنزل لما كنا لا يعلم وبعدين تنقض على سلم من جملها تعني ليش المية تنسي الصفيح هل احنا كده وصلنا لحد الجسد خلاص اللي عندنا كده هنفجع عظيم ادي معنى كده وطعن كافم الشفط الغدى والشق من آمن. ثم قال ليتين يتبعي لا يسهب وبعض الحزن عند الجهل للذين الذي يدعان انضرب الله يسهب انضرب الله يسهب شاهد من الله يسهب أبا هذا من الأم لأن الإدعان هذا ضع هذا من كل قليل الأدب ولا يجب الاجتهاد بالقوة المريض العظيم فلا تقل أن حديث كل سنة ضعيف ورعب إن عند الجهل بكل إذعان وبالشر نجاة حين لم تتعدى قد ادرك المرء سن وعشر وعشرين وثلاثين ومائة وفي الطريق ومع ذلك نعيش إذا ما بقي إلا الصبر والذي يدريه فالذي لما قتلت تحت المعنى الذي فعله اليهود لا يذكره إلا الدم وهذا هو اللي كان مرة على ظهور المسلمين لكننا نتبادر منه ونرى أن الفتح قريب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في كتاب الصالح المسلول على سيد الرسول قال حدثني بعض الفقهاء ممن حاصروا الروم قالوا كنا قصر الحس شهر وشهرين وثلاثة إلى أن جئنا أي حد من أبع الحس فوقع أهل الحس في سبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا تحيان بعد ثلاثة أيام قال فكنا نتباشر بسبته مع انجلاء قلوبنا غير مطلين ما نسخ أول ما يجبوه دعوا بلحمة هيت عارض لأن الله عز وجل يستخدم لدي ويرد عن نبي معناها على الفجر من الغيب من الكلمه التي تسمعها ان اني ارى اني بترى انه سيوحك لك فهذا الوضع ابتلاء قلوبنا ايضا مما يحدث الا اننا نتبادر بذلك ونقصد حداها اخر اعيان المحدثين في نصف الامام العلم الشيخ والأشباه أحمد شاذ رحمه الله هذا حكاية حدثت أيام الملك فؤاد الحكاية تتلخص في أن الملك فؤاد كان بحب يصلي خلف أحد الخطباء أصحاب اللسان العاجز كلما يحب يجي يصلي المكان يجيب الخطيب على نفسه فقالت إني طلع حسين راجع من باريس للدكتوراه وأرادوا هم يتمرنوا ضاع حسين فالملك فؤاد أو الجماعة ابتدعوا هذا الخطيب بالمرة إيه يتمرن ضاع حسين والكلام ده طلع الخطيب بيخطب وعايز يمدح الملك فؤاد فقال ما عبث ولا تولى لما جاءه الأعمى الأعمى ضحكي لما قال يروح حفظ التراب إذا جيت على كتاب الدولة الألف في الفؤاد والجاء يبقى الملك والرجل الكريم ورسول الله الى ايه؟ انه عبث وتولى لكن الملك والرجل لا عبث ولا تولى الشيخ محمد شاكر رحمه الله وفيه الجامع الازهر كان بيقول لك فلما سمع الكلمه وخوف الرجل الخطبه قبل الجمعه قال الشيخ محمد شاكر وقال ايها الناس أعيد الصلاة ظهرا فإن الخطيب كفر. مع قطع النظر في البحث جاهز أم غير جاهز، لكن الشيخ محمد فجر رحمه الله قال هذه الكلمة وانطلق إلى قصر العابدين ولهم الملك فؤاد ورفعه منكرا بولد هذا الظهر يعين الخطيب. معنى رجل الخطيب الملك يجيبه عشان يحكم قدامه يبقى رجل معروف لكل محامين البلد ومستشارين البلد. كان جماعة المحامين والمستشارين أضروا على الأستاذ حجاء السلام السلام عبير مبتاع وكان يرفع عليها وليا واحدة وراء الشيخ محمد ثابت قبل هذا التحدي وقع قضية هنا وقال ليس بيني وبين هذا الخطيب شيء لكنني أريد الإجابة عن سؤال واحد فهذا الذي قاله الخطيب تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وأنا لم أحتجم إلى علماء الأزهر رغم أن يتبقى لكم في البلاغة والبيان والنحو والدعوات والقرب والكلام تكبرون لكن أنا لم أستعين بواحد من هؤلاء حتى لا تقولوا حابوه وجملوه أنا أريد مستشرقين يقومون بالله العظيم ودرسوا اللغة العربية لأسألوا هذا السؤال هذا الذي قاله الخطيب تعريض في الجلال النبوي أم لا؟ أن الشيخ محمد جابر رحمه الله وصل رفع القضية، فلما علم هذا الخطيب ومعاونوه أن القضية خطرة فنزلوا عنه. الشيخ أحمد جابر رحمه الله يقول: فدخلت بعض المساجد للظلم فرأيت ذلك الخطيب فراسا يتلقى نعال الخطيب في هذا المسجد. هذا الخطيب المتنفس الذي كان يقصد بالملك يعمل خطوات يتلقى نعال الخطيب في هذا المسجد. إن الله عز وجل يغار لنبيه ولا يقع في النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا خذل. لكن ما هو رد فعل الجماهير على هذه المعتقدات العابرة؟ سأذكر لكم مثلا، احنا نعامل النبي عليه الصلاة والسلام ونعامل دين الله على نفس الجملة لمعاملة الناس في الشارع في الدفع دفع العراض دفع الشرطة تجدها آية في السكرات والنظافة والرائحة الجيدة. وانت الآن نظر الله الشباب أنا بالسلام أغلق الإنسان المتاح ليه؟ الشارع الفتاح أنا لا أعامل الشارع معاملة من سنة الفتاح فيبني ويأتس الشباب قد يتدوبا كل واحد يعني يقول ان هذا الدين انما هو دين الدعاء الى الله عز وجل. اتساع الاسلام هو اتساع الدعاء فقط ويظن ان هو رجل عامي لا يلاق به شيء. وهذا احد اسباب الوهم الذي جلس الى جسد الام. صدق محبه النبي عليه الصلاه والسلام هو العلاج الوحيد لكل الامراض التي نعانيها الان. إذا طلبت محبته لابد أن تنتقب لحبيبه، لابد أن تنتقب لحبيبه. أولادنا لما تدخل بيت كثير من المسلمين زائرون قمت بيت الذي تعالى ابن صغير كل عمك لما تدخل عايزين ايه؟ عايزين دكتور يا عم، عايزين مهم، عايزين طيبة. مين العم الولد من يدخل الى الصلاة؟ أبوه. مفيش ولا ولد يقول عالم عسل او عالم. ليه ديننا كدولة شاسعة الافراد عظيمة الساحل؟ فهي الدولة مثل مصر دواخلها المالية واسعة. تخيل ما يوجد حرق حدود على هذه الدواخل. ايه المتقوى؟ يذكر كل النصوص. ديننا هكذا. اين حرم الحدود؟ عندنا. لو اني قلت من القاهرة مثلا تقلب مليون. لو اني قلت لكل واحد في هذا المسجد رد لي من تعتقد وانا لم احكي عليه. لا أكبر في حسابي بس وزي وعوالي وزي وزي وزي وزي وزي وزي وزي وزي رد لي من تعتقد أنه عالم تفقر ولكن ينقشك في المساجد العالم ولا ما هو مذهبه. رد لي إذا وقفت العبرة في خلص لا أقول إن القناة غير عبرة فقط لن أقول لك أنا. قلت لي من تعتقد في هذا البلد انه عالم تقول هو حجة بيني وبين ربي الى دقيقه اسلمه على الكرسي وعلى الاستشاره لن تصل الى عصر. ايه معنى هذا الكلام؟ كوادرنا ضعيفه جدا وقليله. لماذا؟ العلماء هم الجهاز المناعي للامه المسلمه. مرض الإبن يعتبر هو أسلك الأمراض إلى قبل عدة شهور أو إلى ربنا ونفس مدى. مع المرض الجديد، ابن بقى رضي الله عنه بجانب المرض الجميل. مرض يقول عن فيروز اذا اصاب الكبد يتحول الى ماء. اسمه فيروز اثر اللحوم. ظهر في جنوب الزرقاء. كل ما كان على مدى مكافاه لاهل الاطفال فقد الطقوم او الامم دول مصيبوا هذا الحيوان. اذا اصاب اللح تجد البيبان تتراح يضغط اللح حتى العصر. وإذا أصاب الكبد مثلا حول إلى ثاني أصاب الصحابة حول إلى ثاني غير سوية حتى تولي إلى ثاني ذات المرض إيه؟ أفتك الأمراض وأخطوها على المستوى العام حتى الآن وقالوا إن هو يصيب الجهاز المناعي. إذا أي مرض يصيب الجهاز المناعي يعتبر من أفضل الأمراض. العلماء والدعاء الى الله عز وجل هم الجهاز المناعي لهذه الامه. هم كرات الدم البيضاء اللي بتدرك عن داخل الامه. لماذا قلت جوانبنا؟ لاننا لا نعامل الاسلام كقضيه. نفرض ان كل واحد يعتقد ان المسؤولية على كافة غير. والسبب في ذلك قلة المحبة. قلة المحبة. انت عارف لو انك احببت النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق لن تجد الذي تخاف منه الان مع عدم المحبة. والاكبر حكاية توقع بها الاربعة. شد الزامي بن سيرية رحمه الله لما نزل القلعة في آخر مرة وما فيها رحمه الله لما خلوك وأغلقوا المرذب التفت إلى الباب فقال وضرب بينهم بسور لا كفاة ظاهره فيه الرحمة وباطنه من خلاله العذاب. ظاهره فيه الرحمة وظاهره من خلاله العذاب. إيه معنى في الإسلام كان مما يميزه أن الفريع انتزاع الأدلة الدالة على ما يريد. لأن القرآن بين عينيك. أي واحد أنا أشوف الناس متصورة إن هو يفضل أمرين. وعدم أليم يقول يا ترى كيف يعيش. برغم أنه قد يكون أقصى نفسا للضغط منك في الضغط. أنت اللي بتعذب. انت اللي تقول بالزيارة وتشويل الزهاد وتشيلها على كتافك وتتجمع الشمس المحيطة وتسبب اليومين والثلاثة وهو رياض العجاز وبيحفظ القرآن وبيقوم الليل وكذلك ومفيش دينه من النفخ وفات بسبب المنه والاكل والشرب والمعيشة فقال مصابي فمصيره فيه الوحي وظاهره من قبله العذاب. فقول لهم عذب تعبان وعليم دون الهم المعذبين. اذا كنت صادق المحبه خافوه جاي قلبك صار ايه من كل مكان. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نسيتم فئه فاذكروا واذكروا الله. فئه الحفظ اذكروا واذكروا الله. الاول ما تذكر الله عز وجل يستحيل قصد الى امس. وأتى هذا المعنى موجود في يعني عند الناس شعر طوح عن طوح يقول ولقد أكملت في والرماح فأنها أشطان بئر في تباني الألهم فوجدت تقدير السيوف لأنها بلغت كذلك لتدريب وتبدل سير هذا حرص وكرص وفضل ولشط صغير وهو يعني السبع العمل يرجع إلى الشمس وهو للعمال يرى الخطوة فيه أن يتم له ولم أحفظه في مجلسة فيقول ما يحتمل لذات الحفظون يستمتلون القوة التي تذكر من يحبون في مواقف الخطوة. إذا العلاج المحبة صدق المحبة كل شيء يأتي بعد ذلك هو صبر على الأكل. الصحابة رضي الله عنهم حفظوا هذا قص وتم الموت. تعرف جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول ظللنا يعني هم يحفظون الخندق ثلاثة أيام إحنا ذقنا فيها دواء ما أكل العلم يثير قلبه. قال فاعتبرتنا حجية عظيمة فقط عظيمة لا تعمل فيها المحاول قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط الحجر على بصره من الجوع فقلت له يا رسول الله فترة عظيمة لا تعمل فيها المعاوي قال فقام تعرف فيه الجوع وحده مع الأرض والله عالم يقوم يستند كذا بالكأس ثم أنفك المعول وقال بسم الله فضربها فصارت حليبا أبدا أرضانا فقلت يا رسول الله إذن لي أن أذهب إلى البيت فأذنني فقلت لامرأتي لقد رأيت هذا الشيء المالي عليه الصبر ورأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك شيء؟ الأرجو أن تستحضر أن يدار مع احتفال وائرس والآخر لكن راح جوعه لما رأى الجوع بوجه الحبيب ماذا عليه الأرض؟ رأيت الجوع بوجه الحبيب صلى الله عليه وسلم فهل عندك شيء؟ قال فعل عندي صاع من شعير وعناء قال يا شيخ وكفي العناء فقالت له لا تفرحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه تعمل تجد الجماعه كلهم هي مثلا كلها يا ابن حمزه مثلا تجد 20 30 50 100 لا يوجد طعام فلا تفرحني ولكن اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وادر ويقول له يعني تعالى انت ومعك اصحابك قال فذهب اليه فسار رسوله الفي كذا وكذا وكذا قال أريد النبي صلى الله عليه وسلم يصريح بأهل الخندق يا أهل الخندق هلموا قد صنع لكم جامع الطعام قال أأذهبني من الحياة ما لا يعلمه إلا الله قال هل غبتكم قلت لا هل وضعتم اللحم على النار قلت لا قال مذهب فلا تقدر حتى تبيء ولا تضع الكرمة على النار حتى تبيء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل خندق أين عجينكم جاءوا به فوسط فيه وبارك أين لحمكم فجاءوا به فوسط فيه وبارك قال ذلك أقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا ألف رجل وإن اللحم كما هو وإن العجين كما هو هي للحد وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المالي رحمه الله قال دخلنا على عمر بن العاص وهو في سياقة الموت لما رأينا حول وجهه من الجنان وبحر طويلا فجعلته عبد الله يقول له يا ابتي الم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا الم يبشرك بكذا وكذا فالتفت الينا عمرو ثم قال لقد رايتني على اصفاق الثلاث يعني مرته في حياتي بثلاث مراحل لقد رأيتني ولا أحد أشد لطفا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد إلي من أن أكون استمتنت منه فقتلته فإن كنت على هذا الحال لكنت من أهل النار ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فبصرت يدي فقلت يا رسول الله قمت قيادك فالمبايعك فأشرق النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضته يدي قال مالك يا عمرو قلت يا رسول الله اردت ان اسالك قال اسال بماذا كل اسالك ان يغفر لي قال يا عمرو اوما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله وان الحج يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها قال عمرو فوالله ما كان احد احب الي قط منكم، ولئن قلت ان اصفه لكم لما اصفت ذلك، لانني ما كنت املا عيني منه اجلالا لكم. معروف عند علم ونعرض كل الضر عليه قد يكون واحد هيمان لا يستطيع ان يسلط بصره على من يحس على الخطر ابدا. لو ان الله حاد جليل وعازم عن النبي صلى الله عليه وسلم قويلا الا انك لقلت وقلت لي اقول والله يا اخي لا استطيع. ليه؟ ما كنت استطيع ان انظر اليه من شده الحب. ولئن سئلت ان اصفه لكم ما اصفت ذلك لانني ما كنت املا عيني منه اجلالا لكم. فلئن مت على هذا الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه. الاول يقطع المعتمد اهل النار، ولما تأذن لأهل الاسلام قال لرجوت ان اكون من اهل الجنه ولم يقطع ولم يقل لكنت من اهل الجنه. ثم ورينا اشياء كان فيها مداح الى هذا الحديث. وفي الصحيحين من حديث المسرور بن الاقراع رضي الله عنه وهو حديث طويل في صحيح الحديثين، في هذا الحديث ان اول ابن مسعود الثقفي وكان الباس كافرا قال لقريش الستم منكم بمنزله الوالد؟ قالوا بلى. الستم مني بمنزله الوالد؟ قالوا بلى. قال هل تتهمونني؟ قالوا لا. قال فدعوني آلته وقد عرض عليهم خطة قريش، يعني يذهب يقارب النبي عليه الصلاه والسلام وله امين في المقاومه. فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام اول ما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم راى اصحابه وقد عصاهم الحقر بلاده فقراء مساكين لا يظهر يعني عليهم ما يظهر على اهل الثمر، فاحترقهم ببصره واحتقره الو النفس. ثم قال يا محمد والله ما ارى حولك الا اوباشا وفي الوقت الثاني او شابع ويعزف على واحد يعلم يعني لا يرجون القصص ولا يرجون العلم، ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفر ويدعوه ويعزف ويعزف ويعزف. فيعني لا تقطع لديك تشغل مع قريش الحرب لا تبقى اوباء رجل اول ما تقول الحرب هيقروا كلهم فيعني لا تستطيع عليه. لا الله حول سيدنا اوباء الخليقه ان يفر ويدعوه. فقال ابو بكر انحن نفر وندع انصر فضل الله. فتبقى الهته وعابها. فقال عروه مغضبا من هذا المتكلم؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يؤلف حال ابو بكر. فقال له وكان جاهرا اظن انك تفضل تحت كاسك فيه ولا عاد خالق لعل من تفضلوها يعني ان وضع انك تفضل تحت الكلمه دي ان قمر يحلوه الشباب تعمل القصر فوق الكلمه المهم شوف عيال السجد المصحف تلاقي القصر فوق مش تحت. وقال ابن الذي يولي المصاب فحط ما اقولها منذ مصر وكان كافرا الكلمه دي وهو كافر. قال له لولا ان لك علي يدا لادبت الوفاء. لولا ان انت ليك جميل علي انا كنت ربيت عليك. وقد ذكر ابو بكر الهته يعني لا يوجد معصب بعد الاله انت احسن حاجه عنده. ومع ذلك رده الاحسان والوفاء ان يرد عليه. وفي روايه محمد بن اسحاق عن الشهري عن النصر في هذا الحديث قال ولكن هذه بالنسبه الرب عبد التوفيق لجميع الاحسان بشيء مريض يعني لو قلت حاجه لا يحرص عليه. فهل جواده ونرعى انصر فضل الله بدا لنا ليه يحصل نوع من المراقبه اللي احنا بنسميها في العصر الحاضر اللي داخل فيه. هو رايح عينه الكاميرا المتسيره ينقط كل شيء عشان يقول القرد. فيغني عاده الاقران في العاصمه ان الواحد اللي كان يقول يوم يمس تحياته ويتكلم. احنا اقران على بعض الشيء الواحد ثم يقعد يمسكها الدقه كده ايه ويتكلم معها، يعني كان سلو كده عنده. لكنه يقطع مع اهل الارض فعود لفل الصفر في يكلم جيد أنظر ممالك تلاحه كده ايه هو ايه يمات يده عليها كده. ففي واحد الوقت من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الوقت خلت المخال الموت يعني ملسم مع السيف هو اول ما هو يمات يده يضطر عليه يمط عليه الشيخ حاجة لله وبعدين يتكلم وينسى نفسه ويضط يده على ذلك يضطر عليه. فبعد ما ضرب ومسكت هذا قال عوه من هذا الذي يتعلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابراهيم المغيرة بن شعبة. فقال عوه بن مشعون اي قدر يعني يا ايها الغادر لا تزوج عن الغنوات فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اول بن كعب من المغيرة بن شعبة صاحب ثلاثه عشر نفرا في التهريب وشربوا الخمر بأسالي عليهم تلكهم في اللغة السلام وهرم بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ لها السمح وليس انشاءهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله منه وأما المال فلبد منه في شيء إنه أخذ خدرة السلام على الوفاء. وعلى هذا النبي الكريم الجليل شفت ذلك من اليمن لم يحالف بموقع بدر هو له فلايقة حرج لفاته كان موجودين ليه؟ لما خرج فلايقة هو وأبوه أربعين من المسلكون ما تبوه معين ليه؟ فلما تهوني للمدينة عند الضغة الحربونة لم يدعوهم حتى تقول العدوى في شقة أن تقابلون الغرار لن تقابلون فتركوه فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله أعطيناهم العهد أن نقابلهم فقال وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. شوف أفضل من مشى على الأرض بقدميه عليه الصلاة والسلام. فقال هذا ابن أبي فلما رجع إليه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لست منه في شيء إنه أخذ غدرا ويفتح الفجر من صلاة متفرق إن عرف لها يوم على بعض فدفع الحرب. أم عرف الحج الثقفي عمه أي بمعنى حرب ولا بتاع أنا سأدفع ليلة القاتلة ولكن هذا فيقول له أي غدر نزلت وقع في غدرات اللي لسه بدفع الدنيا حتى النهارده رجعت ضربت على يدي واللي لسه بدفع الدنيا لسه حتى حرمت بيها. وقال كما في نزهة لأحمد وهل غسلت ثوبانك إلا بدم يعني لما أسلم ثم جاء المشهد الآتي صلاة الظهر صلاة الفجر الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ هو الوضوء ليس يريد كده ولا قطرة ماء سقط على الأرض الصحابة يعملوا الأمر ويحطوها ما سقطت قطرة ماء على الأرض يتنحط ويكفي الإقامة بتاعته كله يطير ويقف ويدخل الراحة يده فلا وقع في يد ان ذلك لها وجهه وجده ولا يحسون النظر اليه هذا ملوش فلوس ولا يقطعون صوته عنده ويبتدعون عمره او يتهمك ينقلوا منه. مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان ينهى عن تعظيمه في اقل من ذلك كان ينهى يقومون وكانوا لما قالوا انت سيدنا وكل سيدنا قال قولوا بقول الدنيا سيدنا لم يشركوا انما عبد الله الرسول. ولماذا تركهم يفعلون ذلك؟ وحنا الذي جاء النبي عليهم ابراهيم قال يقول بيده كده ان يخرج لها لنفقد منها ويقتتلون على وضوء لان يدير الثانيه حيث عروه بن مسعود وقالها قريش قالوا شريك او بلاش كل رجال فتركوا يفعلون ذلك لان هذا عيب تدور لا اليوم هو لسه داخل بلد عمرانه وكل ما روح حول لان عمان شوف التقرير اللي وضعه هو المرتب السبب الى قريش شوف داخل عامل فهو هو ناس في بيته رجع قال لقريش يا قوم والله لقد وثقت على الملوك وحثت على كسرى وخيصر والنجاشي والله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكه كتعظيم أصحاب محمد محمدا. إنه ما توطأ فوقعت قطرة ماء على الأرض، وما تلقى من قامة فوقعت في يد رجل إلا زاد بها وجهه وجلده، ولا يحسون النظر إليه تعظيما له ويبتدعون أمره. وقد عرض عليكم خطة رشد فقلوه قلوا أعرفون لما هذا فينا وبقت هؤلاء هو لهم ثم الحب أيضا والحب في حديث رواه مسلم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري، ولما تأملت هذا الحديث شعرت بسكونة في عيني. ولما قرأت هذا الحديث نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب فقال له أبو أيوب وكان يتألف من طريقه، قال له يا رسول الله اقعد إلى فوق. قال كل أطبق بنا جرشان أصحابي جاء أصحابي ذكر أنا إذا فت الدور الثاني ما الرجل إن أن يطلع إلي إلا سيء في البيت من أسفل فلا داعي. فالسفل أي دور الأرضي أطبق بنا لجرشان أصحابي. فصعد أبو أيوب في الدور الحلو والنبي عليه الصلاة والسلام أسفل الفراش في مجمع الفراش. يقول أبو أيوب في هذا الحديث وإن كثر لنا الحب الوسيم غير المجمع كثر لنا حب الجار العظيم فجففته بلحاتي أنا وامرأتي والله ما لنا غير خشيه أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال فنزلت قال وبينما انا امشي بالليل اذ فزعت وقلت افانا امشي على ثقيفه تحتها رسول الله فهذه تبقى ارض في جنه الادب انا سوء ادب انا امشي على ثقيفه تحتها رسول الله رجلي اعلى من رده. قال فانجمعت انا وامرأتي أعلى خروج للطوش. فلما أصبح قال فنزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له والله يا رسول الله لا أعلى سقيفة أنت تحتها اصعد إلى طوش. فصعد قال وقلت يقول أرسل إليه الطعام ثم فالخرطان فكان يأكل فلا آكل أنا وامرأتي حتى يأتي الطعام من عندي فنتحرى مواضع فمه ويده فكان يسمعونها تاكلان منها. قال فارسلت اليه ذات يوم صوما او قال غصنا فلم ياكل منه فخزعت. شوف لفظ خزعت لي اللي كان مره بيت خزعت وقعدت اليه فقلت يا رسول الله لم تاكل من الصوم او البصل احرام منه؟ قال لا ولكني انادي من لم انادي هي من الملائكة تتحدث مما تأذى منه بنو آدم ولكني أنادي من أنادي في الجواب صريح وواضح أحرام هو؟ قال لا ولكني أنادي من لا تنادي. فقال أبو أيوب المحب لا جرم أكثر الذي أكثر وإن كان حلالا وإن كان مباحا لكن أنت تكره أنا بكره. هو المحب هذا هو المحب قاعدة الولاء والبراء حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو. إذا رأيت صاحبك يمشي مع عدو فمحبته مدخولة محبته كاذبة. إذا رأيت النقطة أو إذا اعتقدت النقطة في حبيبك فمحبتك ناصرة لا تتم محبتك إلا إذا اعتقدت الكمال في من تحب ولا تنطق نطيقة الذكر كلما عضل حبكم كلما كرل تصوره كلما استعصى كلما عضل تصوره كلما كمل حبك. وقصة الضيف تنام بها نحن الكلام في صور الأنعام دليل وحج على ذلك. قال الله عز وجل: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، الإخوة المسلمون يتأتون بقضية لغير السلام، هو مسؤول بقضية معينة، المسؤول لا ينام، المسؤول لا ينام عن مكان لإلهه الذي يعبده، فتحرر كل شيء، لا يستطيع أن ينام قضية لله. فلما جن عليه الليل، شوف تعبيره، كأن ليس في الكون غيره، ولن يلف الظلام احد في الكون غيره. هو الاحرار، وكلمه جنه يعني وصل الى اعمق الليل. مشهور مثل الصرف: جن عليه الليل وراى كوكبا. كلمه جنه دي لتبين لك الصور، جنه يعني كذب الليل، الليل مظلم 100%، ظلام 100%. فتخيل كوكب مضيء في ظلام تام، يلتفت الى المدى ويرى لا يرى في الدنيا الا هذا الكوكب، اذا اجمل حاجه في الدنيا ايه؟ هو الكوكب ده. لذلك قال: هذا ربي جميل، ربي ثابت، ربي لا يعتريه نقص. يبقى اجمل شيء في الدنيا دي هي النقطة المضيء، يبقى هو اله، يناسب ان يكون اله. فلما راى كوكبا قال: هذا ربي. زيد الاجمل كيف يكون؟ وتعرف من عضوية القمر على الكل ان الكل على اختلاف مشاردهم ومذاهبهم ينسبون الجمال الى الله. كله إله من الله، كله كافر مسلم يهودي نصراني مجوسي، أول ما يشوف حاجة جميلة مع الله ينسبون الجمال إلى الله رغم ظنونهم في دخلة عبودية الله على الكل. أما رأى الكفار قال: هذا وصف. فلما أتى مش كده نصر قال: لا أحب الآخرين. ليه؟ لأن إلهي لا يغيب عني، مبتلئ به دائما، فكيف يغيب هذا؟ لا يصلح هذا أن يكون مثلا لإله الذي أعبده وأجده في نفسي. رمنا القمر كافرا، وهذا أسيم التأثير فيه يدل على شدة الوضوح، أكبر من الناس الكوكب في الخضوع في مرأة العين. فلما رأى القمر الأزرق قال: هذا ربي. فلما أخذ قال: لئن لم يأتيني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. هو لا ليه؟ لأن هو مضيء أفضل من الكوكب والنجم ولا أكبر منه، يبحث عن فساد الجمال والجلال. فلما أخذ قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذا رأيت إبراهيم عليه السلام كان الحب، الحب مركب لا يضل راكبه، العبادة بالحب تقبل ولو بالقليل، ولله درس الراجل الذي قال: وإن من البيان لسحرة، من لي بمثل الزير كالمدلل تمشي الريلة وتجيء الأول، يمشي على مهله ويطلع الأول والذات الذات، من لي بمثل الزير كالمدلل رجل تمشي الريلة وتجيء الأول. المحبة عبادة المحب ابتلاء عبادة الموظف. الموظف الذي يجمع خريطي البحار ولا العقل وصلى الظهر، لا يقف الرجلان القلم في القدم والكذب في الكذب وما بين صلتيهما كما بين السماء والارض، فسبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا فمعنى لا اله الا الله محمد رسول الله أن تعتقد المشاهدة ولا تتم لك هذه المشاهدة إلا بالحب الذي استمرت عنه. إذا محبة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة والمحبة ليست هي محبة إقبار إنما هي محبة الاجتماع لتقدير والتعظيم إلا ليس قد تحب ولدا حب القطع حتى المحبة المقصودة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هي محبة الاتباع وأن لا تقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم شأن من شاء الإمام العلم الذي ربته امرأة ولله لفظ النساء فلو كان النساء كمثل هذه لفصلت النساء على الرجال فما التكفير لاسم فما التلاميذ لاسم الشمس عيب ولا التكفير فخر للعلال يا أئمة ملأ الدنيا علما وشهرة ربكم أمهاتكم وصرف فيهم قول القائل وراء كل رجل عظيم إيه غلط اوعى كل امرأة لا تقل وراء كل رجل عظيم امرأة ابدا لكن قل وراء كل رجل عظيم ام ثلاث ائمة معروفون لديكم وفي ائمة اخرون ربتهم امهاتهم يعني معروفون لديكم الامام البخاري والامام الشافعي والإمام العلم الذي أذكر العبارة عنه سفيان بن سعيد الثوري الإمام الكريم نحن نلتزم نحن نتدين بمحبة سفيان ومحبة أستاذنا العلماء الربانيين كسفيان يقول إن استطعت ألا تفك رأسك إلا بأثر فافعل تعصمش حبذا يكون معاك جريد الارش قد يكون صحيح يكون صحيح وما شوف الحق على اتباع السن ان استطعت الا تحب راسك الا باثر افعل ثم قال الحديث درج والراي مرض فاذا كنت على الدرج احذر ان تدل قدمك فتنبت عرضك وإذا كنت في المرض فتير شيء هذا ذهب الحديث درج يعني الحديث اتباع السنة زي السلم والدرج على السلم كان لبالك لأن لو رجلك سلم هتقع على الفرد على طول فالدرج هذا على السلم فتعليك إنما لو كنت ماشي في الصحراء الأمر بعينك وجه من المدلسي حتى يمكن عجول الكلام الجميلة يقول إن من اتبع رأيه وهواه كأنما يلقي في مرض وفي سهول واسعة الرأي مرض الرأي يقول أنا أطلع على رأيه وعلى هواه إذا كنت في مرض فجأة يقول فرصت المحبوب إنما إذا كنت متبعا للوحيين فأنت كالذي يسير على الدرج فاحفظ أن تتمكن الدليل فتضل هو ده معنى رجل استثلت منك على الماء إذا تمكنت الدليل ورد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن يعني سجن المؤمن يعني مسجون بالأوامر والنواهي زي اللي دخل السجن بالأوامر والنواهي زي اللي دخل السجن على الحديث كله عايزين قص من النوم طب عايزين جوال يا معانا في نصف الاعلانات والبتاع ده خلونا حلاوه ده خلونا بتاع لان الارض الصبح الظهر هنمدمن من النوم طيب عايزين نسيبنا قرف من النوم كل حاجه ممنوعه انت ايضا ليس كل ما تشتهيه تستطيع ان تفعل لست كذا وممنوع تطلب منك النوم نفسك تضرب شهوتك وممنوع باذنك نفسك تعمل كذا وكذا وممنوع تعمل كذا وكذا لما تكون ولا لا بس اللي نفسك فيه تعمل وعمر بن الخطاب يقول لم يستوفي مؤمن غضبه في الدنيا أبدا. عكس التوفيق الضعف هو الطيب أن لا أسئل المحمد يوم القيامة عمال يطلب دراعه على الجهل يرد الصعب عليه والعان عكس التوفي رضا أبدا. ليه؟ عشان يوم القيامة يوم القيامة ده خصص على أهل الأرض ملايين القضايا يا ملاك نيجين المظلة بتاعتها يوم القيامة لو كل واحد اتقضى خطة راح للمحكمة ولا واحد ايه؟ والله ما كانش يكون له ده الإيمان يوم القيامة أصحب ملايين القضايا على الحق ويبتدين فرق المظلة يقول إن من مظلة الدنيا تيجي المؤمن يعني ليس كل ما نريد إلا تعالى فتشوف والسيدي لا يعتبر فأحضر الأدلة قدمه فأنزلت عنقه ولله تبارك وتعالى في كل شيء في الدنيا حكم عرفته او جهلته لكن له حكم فقبل ما تقدم على اي قضيه من القضايا ارفع راسك من معهد الامر كنت للعالم سؤال العالم نجاك اذا لا جاءت للجار وانا يعني انا اتمتع بهذه القطع عند التجار قراءه والقراءه انت ليس يؤكد المستدور قانون يتاغذ فلوس ولولد ولد محامي علشان يلاب عامل بفلوس وتضيح راسك طول العام وتضيح راسك فهل عندك فلوس ببلاء فالسلامة لن تدفع له راتبا مثل المستشار القانوني او المحامي تبع كما تقول له انا اريد ان اعقد الصفقة الفلانية هل هذا مشروع ام لا؟ هذا حرام أم لا؟ فأنت لا تجمع ذلك بشيء احنا دولة مستهلكين بالسلسلة في هذه العوام مستهلكون أصحاب المصالح هم المتحكمين في البلوع ومتحكمين في أسفل البلوع والأصل في بيروح الحل صحيح لكن هؤلاء اللي يحصلوا الحديد حصلوا على هذه الأوضاع وعادين يضمنوا البضاعة من البلوش ممكن يعقل يعني ممكن يضع شرطا لا يحل في دين حرام عليك يعمله هو كاتب ما يموت يعمل ما تقوله ليه انت كمان المستهلك تقول له والله انا عايز البضاعه فلان يقول لك انا شاطر كده وكده وكده وكده ده مش كده لا يحكمه ليه ومن هذه اللي انت محتاج البضاعه تعزم مع الصفقه وقد يكون في هذه الصفقه مثلا شيء شرط او اثنين او ثلاثه حرام ليه ويحسب فقط ويفتكر الحرام ان اللي وضح له رجل المقنع انت ترفع سماع الهدف مستشار والمستشار ده مهم بالذات في هذا الزمن العالم مهم جدا جدا في هذا الزمن لا اقول لك انت فقط اللي تقول يعني لو واحد مثلا عنده مرض قلب عنده تقلب حولنا الى الاسحى عنده مرض عنده ضد الصناع عنده اي حاجه بيروح لأي طبيب في عروض الطلب ورد الدم ويكون معاه خط الدم عروض يرفع يده حد التنميل عروض يا دكتور انا حد التنميل ده له علاقه بالناس ولا ثاني له علاقه بالزرعه يقول له لا او يقول له اخر يقول له مره تحس ترفع يدك ثلاثه فانا كل كذا بتحس كذا خلي كذا خلي كذا فوق الرز وفي كل هذا يمتلك فهل لما فجا قلبه كان لك مستشار لأمراض القلب وضغط الهم من مستشار أول ما تحس بقدر القلب متصل تقول والله يا شاعر قدر قلبي أقرب ولا يحس قلبي ولا يحل سمعي شوف يا جماعة الأهلين مخصرين والاستشارة بغلاء أنا أعرفكم الاستشارة مجانية وأي واحد يرفع سماعة للهاتف ويتصل بعالم العلماء ويطلب أجرة في هذا فيه الاستشارة الثانية وتجد العالم يقبل لك من مدينه ومن وقته ان رجل ثاني مساعة عليك فلوس هو كمان الساعة بتاع الممكن تساوي فلوس لكنه كتب على نفسه وقت للمسلمين وقت للمسلمين فأوثق عمره له وأوثق حياته له ومع ذلك لا ترفع له رأسا ونبذته نفس النواة ولم تستشره لا في صفقة تجارية فهذا حلال أم حرام ولم تستشره حتى لما قضى قلبه متى تنفذ عمرو بن ميمون كما رواه ابن سعيد في تاريخ الموثق يقول عمرو بن ميمون: انطلقت مع ابي ميمون بن مهران الى الحسن البصري. قال ميمون: يا بني خذ بيدي الى الحسن. ذهبوا لحسن البصري طرف الباب خرج من الجاريه. مين؟ قال ميمون بن مهران. فقال للجاريه: يا شيخ السوء، ما نظرك الى هذا الزمان السوء؟ فمتى ميمون؟ وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز فتحت على اميره. فخرج الحسن البصري لما راه اعتنقه فقال ميمون: يا ابا سعيد، اخذت من قلبي غلظه فاستلم لي، استلم لي يعني كل شيئا يريد، استلم لي، افاصوم له يا ابا سعيد؟ يعني لو صمت إلي قلبي استجب لي يا أبا سعيد. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناه الدينين ثم جاءه ما كانوا يوعدون ما أغنى عنه ما كانوا يمتعون. السلام على الآية. أفرأيت إن متعناه الدينين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. في خلق خلقه الله عز وجل فيها خلق التأسي. إلا أصبت بمصيبة أخرى أصب مصيبة كل تحب المصيبة عليك، من رأى مصيبة غير هذا المصيبة عليك، كما تقول الخلفاء ولولا كثر في البيتين حول على أسرائيل لقتلت لك. فما تكون لي مصيبة عامة معروف مثلا وكل ذكري واحد ميت تجد المصيبة للقلب عليك وكل الموت، لكن لما تكون انت واحدة المصاب اشرى غوي عليك. فربنا عز وجل هذا كل قلب ثاني قال لنا: لا تظنن اذا دخلت النار فرايت ملايين الخلق يطوفون من النار ان هذا يخف عليك، لا كما تبتدئ تتشغل. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم اذ ظننتم انكم في العذاب مشتركون. مش معنى انكم مشتركين في العذاب كده انهم بيدفع عليك لما تبقوا بهذا الجنب، لا. فشوف الايات جميل متعه جميل قريب. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون الموت او العذاب ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل حي سيموت، ليس بالدنيا شغول، حركات سوف تأتي ثم يأتوها خطوط، وسلام ليس يحلو بعده إلا الدخول. أيها السابر كلي أين ذاك الجبروت؟ ليس تعي أغمود ما أراه الخلود، أين أمداد لهم في كل رفق ملكوت؟ زالت الميزان عنهم وقلت تلك الخلود، أصبحت أوطانهم من بعيدهم وهي قبور، لا سميع يسطر القول ولا حي يطول، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، إنما الدنيا خيال تغضب سوف يحول، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله يقول. أين انظر ما مكان الدين في نفسك، ولا تخطرن بقدمك قبرة إلا إذا سألت أهل العلم أيحل لي أن أقوى أم لا؟ إذا قالوا لك لا يحل فقف. إمام البخاري رحمه الله ذكر في ترجمة أبيه شيئا واحدا قد تعجبون له. واحنا ما بيسجل واحد يذكر أفضل أبيه. لما ذكر والده قال: رأى حماد بن زيد شافوا بعينيه، هذه منقبة كبيرة خالص، لو بدل بأبيه منقبة أعلى من هذه لاحترقت. لأن الجبل رأى حماد بن زيد يعني زيد جبل، ومسكين الرب وصاب أكل المبارك بكبدى يديه. كم دعيات يسال عنه المبارك يشيل الذكر، كم دعيات هذه المنقبة عن أول إمام البخاري، وإنتوا بقى عايزين تجيبوا منقبة محترمة يوم يحط المنقبة دي. رأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك جدا يديه. فمن أمام محبتك ألا تأخذ خطوة إلى الأمام مهما قلت ودقت وكانت صغيرة في نظرك إلا وتسأل أهل العلم ما حكم الله فيها؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فإذا فعلت ذلك كان ترجمة صادقة لمحبتك، فانبدار البدار قبل الفوات والعودة العودة إلى حضيرة السنة. الله تبارك وتعالى ان يقدرنا واياكم على التوحيد الخالص. اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب ما يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نشكر فضيله الشيخ ابي اسحاق. وهناك اسئله كثيره وعجيبه، نكتفي بسؤال واحد وهو نريد من فضيلة الشيخ أن يوجه نصيحة لطلبة الجامعات والمدارس وهم على الأبواب. إخواننا في الجامعة على وجه الخصوص، أقول لهم كونوا كما قال عتيبة بن اليمان رضي الله عنه، وسمع رجلا يقول: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ما تركناه يمضي على الارض. عتيبة سمع هذه واحد من التابعين يقول: ده لو احنا راينا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمضي على الارض. سمع ليه؟ معناه ان الصحابه قصروا في حق النبي عليه الصلاه والسلام ربوه يمشي على الارض. فقال حذيفه له: يا ابن اخي اقلت تفعل ذلك؟ ثم قص عليه موقفا واحدا من هذا الموقف اجل الى نصيحه طالب وطالبات الجماعه. قص عليه موقفا واحدا لما كان يوم الاحزاب وكان الجو ذلك شديد البروده، لدرجه ان الصحابه كان الواحد منهم يحفر لنفسه حفر يمكن ان يكون فيها هذه البلد. وانت عارف الصحابه وكانت الصحابه كيف كانوا يتحملون اول ما كانت المسجد تغلي منها البروده، كانوا مكينوا معالي الارض حياتهم سماح يعني ياخذوا الجلد وصبر. فتخيل هذا الجلد الصبور يحمل نفسه حفرة ينزل لا يتحمل هذا. فهم لو شد الكون في الرمل فالنبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يرسل عيشا ويجوز، فقال: من ياتيني بخبر القوم وهو معي في الجنه؟ اظن ده حافل يخليهم كلهم يرقوا من الحفر. من يذهب عينا على قريش ليجد الاخبار ويكون رفيقي في الجنه؟ ايه رايك ولا رايك انا من الحفر بتاعته من شده؟ فجربوا ثلاث خوارات: من ياتيني بخبر القوم وهو في الجنه؟ ولا واحد انت كذب عليك حد ان هو هيقول له قوم فيرتاح في الحفره شويه. فقال: هذا قوته زاد في الحفره شويه. قال لي: قم يا عبادي. قال: ولن يكن من طاعه الله ولا طاعه رسوله كل. قلت: فقال لي: اجدني بخبر القوم ولا تسعرهم علينا. يعني لا تنفرهم عليه، تريدوا عليه في جنوب وزن. ودعا لي فتمنني امشي في حمام واعلم البث وما يجد من القرب انه يمشي في حمام. قال: فجاءت اليه فوجد نارا عظيمه وواحد سيد الله وعيانه ينصرف بالارض دائما، فعلمت انه ابو سفيان اللي كانت اول مره يرى ابا سفيان. قال: فاخذت السهم واضعته في ابد القرب وهممت ان اضربه، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزعرهم علي. قال: ورجعت فاخذته خبر القوم فعاد لي القرب. كان عيسك انسان تعني من الدرس فعلت المهم والدعوه انتهى بالعمره. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما راى بها في ابد القرب أعطاه عباءته فتدثر بها فنام حتى أصبح. قال فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قل يا أمة. هذا الحديث يدل على صدق الإمام. صدق الإمام لن تنصر دينك إلا بصدق الإمام. الجامعات فيها شيء للدراسات العليا والماجستير والدكتوراه اسمه الحياد العلمي. الحياد العلمي ده باختصار بمصطلحنا بقى بصراحه هو ضرب الانتماء الى السلف. هذا معنى الحياد العلمي. يعني لما تنظر في اي قضيه تعتبر نفسك كده مقطوع من الشجر. لا تنتهي ولا تستحضر دينك لان اذا استحضرت دينك هتنحدر واذا انحدت الى دينك الاراحه الحياد العلمي انك عايزين نوفيك فيه. الحياد العلمي هذا اعتاد الى الغرب. اسم الحياد العلمي قال الدكتور طه حسين ينبغي ان ننظر الى القران على انه كتاب ادبي لا انه من عند الله ويتعرض للنقد وللقواعد النحويه. ولذلك العلماء طردوه من ضمن العلماء العلماء لما طردوه راح حدد الطرق اللغه العربيه من باريس. دي مقصده بالطرق اللغه العربيه من باريس من بلاد العرب او من الازهر المعقد العربي. لا طردوه كان طردوه من قبل الشعر الجميل ولا دعوة على نوم سؤالات ولو استدعموا رجل في بعض مقالاته من الدكتور تحسين سوري في اخر حياته. انت لسه معتقد الكلام الشعر الجميل قال ما تركت منه حق. واعتقد تماما ما الشعر الجميل اللي العلماء كانوا ذره. اهو مثل الكلام العلمي يدخل النص ناتجا انه مسلم. ليه؟ لان الكلام العلمي معناه الحياد. واذا الحد يبقى ضعف حياد. لا يستطيع رجل ولو كان لعباد الحجر ان يدخل دماء ابدا. أيضر ملاكما دماءنا إلى الله ورسوله. يا جماعة في قصة تنقلتها المجلات العلمية والحديث بجوز الجوز قصة تنقلتها المجلات العلمية على رسولها للشباب. الشباب هم مع عبر الأم. الشباب هم مع عبر الأم. ورد من أول يقول يا ليتني فيها الجزعة إذ يريد قول تمنى أن يرجع شبابا لينظره فلا ينصر الدين الى الشباب. قصه اذا نقلتها المجلات العلميه وانا لا احتج بها لاذكر احتجاجا انما اذكرها لاستنفر عند ان اسد اذا قيل له ان الشمس يفعل كذا وكذا اختار ان يضرب له المثل في الشمس. فهذه القصه قصه بين المهندس غير وجهه العالم. لأن سنعود دعا يقول لك إيه علينا واحد غير الدنيا أنت تغيره رجل واحد أغرق البلاد إلى بعض البلاد العربية ب 500 مليار دولار 500 ألف مليون دولار في حفظ الحديث. رجل واحد يعني هذه الأموال لو وزعت على المسلمين لكان كل قبل مليونير وما كان هناك فقير على رجل الأرض من فيه 500 مليار دولار. كل واحد عمل كده. أيوه رجل واحد يفسد الدنيا ورجل واحد يملك العالم. لماذا تفسد الخالق فيه؟ هذا الرجل اسمه زهير. رجل بعد الحرب العالمية الثانية بعد القنبلة الذرية اللي نزلت في هيروشيما واتدمرت اليابان وحقق عليها حد لحتى الان ليعلم الصحيح تصنيع ولا عسكري ولا نبذات ولا فرق ليعلم حتى عروض الشروط وضيع حجاب صحيح اليابان ولا نبذات صحيح اليابان في تسجيل كل تسع اشهر على كل وصايع اليابان عشان يضمنوا هي والملك عشان يضمنوا ان هذه البلاد لا تنتج سلاح حفاز ولازم اصابوا ايديهم في الصناعات اللي ادى اللي جابوا المغسلات والعمليات والكلام ده. أوجدت اليابان صنائع منهم هذا المهندس السهيل الذي ذهب إلى ألمانيا ليأخذ الدكتوراه في علم المحركات. نزل ألمانيا وهو علشان يرجع بلقب دكتور. والصدق الذي يحبها يعطي لها رقما ويرسمها على ورق علشان لما يجي لها ايه يذكرها لحظات كتب المحرك ويذكره. قال وشغلته فاشتغل قال فكاد قلبي ان يتضحي ان يتوقف بلا الفرح. هذه المسائل اللي كان ثلاث ايام. فجاء قال فدخل الى السجن بعد وقلت له ان انا قعدت كذا وكذا. قال حسنا هذا محرك اعوام ابحث عن العروق الجديدين. اعمل المحرك فضل الناس وطريقه فلك المحرك استلم الجميع عقد مثلا سلك متهاجم عمل السلك على شيء مشتغل فاشتغل. أخذت المسألة منه 10 أيام. قال فأكل الثاني وقصر المياه ونزل في بسه كذا وكذا وحجاز. قال حكما ينبغي أن تلتحق بمصانع صحر الاتحاد والحديد والألومنيوم. لأن قرعة ما يستطيع أنك دخلت له القطعة بإدراك الثالث لأن القطعة قطعة كاملة. قال فذهبت إلى أحد المصانع ولبس بقى العصير بتاع العالم. قال وكنت عاملا تحت العالم مع ان اجي بكثرة ساموراي. انا رجل يعني صاحب اصل رجل معروف كبالي ونصر عليه. لانني كنت اعمل عاملا تحت العامل واطيعه. ثم قال وكل شيء يكون لاجل اليابان. ليستمي بالقراء او يستمي بالقراء كل شيء يكون لاجل اليابان. فرد في مصر في هذا المصنع 8 سنين. ليسي اللي هو رائع حتى تطورها. ليسي الموضوع ده. ليه الكلام أكثر من كده. إن الرجل الزجر إذا انتهى إلى أمة عظيمة كان عشته من عز أمته. وإن الرجل العظيم إذا انتهى إلى أمة الزجر ليس به عنه. بعد فترة ومعقد ما حتى عرفت ما الرجل اللي حمل الطرق إلى المعتصم حتى يعرفه ما أحد يعرفه. لأن امرأة حرها اليهود وتجمع عن سوالها رآها رجل كان في أمة عزيزة عز لعزيها تحمل هذه النقوة والعزة أن يذهب إلى المعتصم ليقول له حدث كذا وكذا وكذا. اليهود عصوا كثيرا بانتفاع المسلمين في أرض الموضة والهجرة. وهذا الرجل كشف استوعب امرأة واحدة فجرد المعتصم الجيش العرب ولقد فتح موريا لامرأة لا نعرف اسمها ولا نسبها. وربما المعتصم لم يسمع لهذه المرأة الطب. ليه؟ لأن كانت تتكلم أمة العزيز أمة القوية. إذا أمريكا كان يجرح سهوا في أي مكان في العالم فتقوم الدنيا على قدم الوساء. ومئة مسلم او اكثر يقتلون في كبس من اقوى الظنون ولا عداء مستجدة. لان المسلمين ارخص دماء في العالم ارخص من دماء البحر. لا يستطيع مسلم ان يفتح على قرابة الهند والا قتلوه وامنوه. رجل اليمني في بلد عربي منحاضر هذه الواقعة سخر الاشارة. وفي الدورية لحقوه يموت. ما أخرى جمع الجنسية اليمين. أنا أتفتح مع عرب يرد في بعض يعني. أنا عن أجل بعض. طبع الجنسية اليمين. أنه يمني يمكنك من شوى جمال. يعني يمني أجرد. لا. وفيين عن الكلام. أنا يمني يمكنك من شوى جمال. فاليمني أتخطط منه. اللي بتبقى الجزيرة هي دي. وأن صناعة الجزيرة الأمريكية تعالج جميعها. يجري بقى. لما يقول لا. يمني وأمريكي إن هذا اللي تجمع ذلك. الحلوات الأرض عجيبة أرض. أنا بتستهدي بي. وطلعت فيه تليفون بالسيارة. طلع السفير الأمريكي. ويجيب السفير ويعتذر قائد الدولية والدنيا تمام ويعتذر. طبعاً هو ليس أمريكي صرف إنها هو بالجنة عربي على الجنة. إذا قوة مثل قوة الأفضل الانتماع لأنه هو إجراء إنها كعالك فيها تفكتنا في الجنة محاجة. وإذا وإنما وجدت على مثل هذا الليل ممكن طالب الجماعة حضر دراسات عليا وحضر دكتوراه وحضر ماجستير فيفاجئ بكلمة الحيادة التي أعرفت أن المنفع كان مريض. شهادة العلم في الجامعات أعلاه طلب الانتماء فعليك في مذهب السبب. مذهب السبب هو مذهب الفصل الأول والثاني فالكتاب والسنة لفتح السبب الصالح وهذا الصحيح الثالث والذي يميز المذهب الحق أقول ما المبتدع والله أعلم وأسأل الله تعالى أن يوفقنا.